هذه لمعاني قبل لكن ما جاء بقبل، وقد يكون موجود لكن ما جاء به، هذا ما تيسر فيه. نعم، إذن فنقول قبل، ها هذا اللي ظاهر، نقول قبل يقبل اقبل. نعم، قال ضم كمال ايه قبل ها اقبل اقبل اقبل. نعم، قال ضم كما بماضيين بماضيين جهيلة. ايش هذا الكلام؟ قال وامر ذي ثلاثة نحو اقبل ضم كما بماضيين جهيلة. ضم ويقول ضم كما بماضييه بماضيين جهيلة كما بماضيين جهيلة. هو يقول ضم، اي ضم ايش؟ ضم همزة الوصل للثلاثي، لا تضمه كما تقدم إذا كان مضارعه على وزن يفعل فقط، أما إذا كان مضارع على وزن يفعل يكسر. هذا هو. نعم، ضم وإيش بعده؟ كما بماضيين جهلا. كما بماضيين جهلا، ماضيين كما جهلا بماضيين، يعني إذا كان الماضي مثلا، إذا قلت الآن إذا قلت الآن في الماضي تقول قبل، ها تقول قبل في الماضي مثلا في هذا الفعل، لكن إذا جئت بفعل ليس بثلاثيك فقبل مثلا انطلق واستغفر، أيوة، فإنك تضمه إذا كان هذه الهمزة في فعل مزيد فيه تقدمت في شارع هذا وأشار الآن إلى ذلك، فتقول مثلا انطلق انطلق اطمئن اطمئن اطمئن استغفر استغفر، فتضم الهمزة من الفعل المبدوء بهمزة الوصل، إذا كانت الهمزة همزة الوصل، وحتى ولو كان همزة قطع فإنه عند البناء المجهول تضم الهمزة، تقول أكرم، معنى الهمزة في أكرم همزة وصل همزة قطع، وكذلك لو كان همزة وصل انطلق انطلق استغفر استغفر احرنج ما اخرنج ما، فتضم الهمزة، هذه الهمزات تضمها، لكن عند البناء المجهول في هذه الافعال التي حروفها اكثر من ثلاث. نعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهى انتهى، تستفي بها بالله. هو السؤال غمالي ياخذ الوقت.